الرحى دائرة الخطى عاثرة الرحى دائرة الخطى عاثرة وعلى كل وجه رؤى حائرة وعلى كل وجه رؤى حائرة الرحى دائرة الخطى عاثرة الرحى دائرة الخطى عاثرة وعلى كل وجه رؤى حائرة وعلى كل وجه رؤى حائرة فمتى يسأم الذل منا متى فمتى يسأم الذل منا متى بدأت المعارك في شهور سقطت فارس كلها وبدأت المعارك في الروم وسقطت الروم وفي 25 سنة يفتحون من غرب الأرض إلى شرقها من المغرب إلى الصين ناس بدوا حفاة عراء ما كان عندهم شيء نحن الآن التهى الشباب في الدنيا هذه بدأ الناس بالأفكار بدأ في الجدل بدأ في النقاش وأصبحنا أضعف وأذل أمة اليوم تنطح في كل مكان بالملايين الموتى والقتل وبمئات الألاف في حين لو مات بس ولا كلب في أوروبا قامت عليه سواء الإحداد والمسلمين تنبل وضحك ضحك يعني عينك عينك والكذب عينك عينك وتنحر الأمة اليوم في كل مكان والناس والله جيد كيف القضية لا مين ودي جيب واحد كان يتناقش معنا مجاهد